بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. قبل أن ندعو أيها الإخوة، هناك ملمحان دقيقان جدا. الملمح الأول في صلاة التسابيح، في كل حركة من حركات الصلاة نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. دقق، حينما قال الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وصف إلهي، مال من دون بنين شيء لا يحتمل، وبنون من دون مال شيء لا يحتمل. أما المال والبنون زينة الحياة الدنيا، دعك منها. قال والباقيات، لما قال والباقيات بماذا وصف المال والبنين؟ لما قال الباقيات معنى ذلك أن المال والبنون ليس باقيين. يعني كم واحد معه ملايين ومليانة مات بالقبر، طيب وين بيته؟ بيته حقه 180 مليون، وين بيته؟ وين مركباته؟ وين مكانته؟ وين رصيده؟ وين حجمه المالي؟ وين منصبه الرفيع؟ إذا مو باقي. الدنيا زائلة، وسماها الله دنيا، حياة دنيا، والآخرة حياة عليا. فشوف دقة الوصف، في عندنا ملمح آخر. الملمح الآخر، تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً. معنى السكر رزق غير حسن. أنا أقول هذا الطالب ينتبه كثيراً، وفلان يعي كثيراً، اختلف. معنى هذا لا يعي، عينه على الأستاذ لكن ما بيفهم عليه. أنا ما حكيت عنه شيء. هذا الطالب ينتبه كثيراً، وهذا الطالب يعي كثيراً، معنى لا يعي. هذا ملمح دقيق، تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً. معنى الخمر هي أول إشارة لها، ليست رزقاً حسناً. بعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، بعدين إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أريد أن أقول لما الله عز وجل بيّن أجمل ما في الدنيا المال والبنين، قال هي زينة الحياة الدنيا والباقيات، معنى هذه زائلة. طيب كل واحد منا يفوت لبيت فخم جدا، بس مو له البيت، تقعد ربع ساعة يدهش بالأساس، بالتزيينات، بالمساحة الكبيرة، بالإطلالة الرائعة، بكل الأجهزة الموجودة فيه، بس أنت قعدت ربع ساعة، هذا ليس باقيا لك. أوضح من هيك، بتركب مركبة حقها 30 مليون، لكن دراجة لك أفضل، بتركب فيها خمس دقائق، ما لها قيمة قد ما كانت فخمة، أما دراجة لك ثابتة باقية أفضل من المركبة ربع ساعة. لذلك الآن الذي قلناه، قال علماء التفسير الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، إن عرفته عرفت كل شيء في الدنيا والآخرة. دائما الدنيا شوف مقطوعة تنقطع بالموت، يقول لك فلان عميد أسرته مات، أعلى مرتبة مات، أعلى منصب علمي مات. فالدنيا منقطعة بالموت، لكن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حينما تعرفها تستمر معك إلى أبد الآبدين. هي الباقيات، بعضهم قال الأعمال الصالحة. فهذا الذي ذكرناه في صلاة التسابيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هي الباقيات الصالحات التي تبقى. هو البطولة كلها أنه أنت ما تكون مكاسبك دنيوية فقط، المكاسب الدنيوية مهما عظمت تنتهي بالموت. الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف. يعني وقت كان، بس ما مات هذا شارون، ما مات. وقت كان يتجبر وهدم 70,000 بيت في غزة ويعمل مجزرة صبرة وشاتيلة، قوي والعالم كله معه والغرب معه مدعوم، ويتفنن بإذلال الفلسطينيين، بس ما بقي للآن، ما مات، هي السنة السادسة، والله يطول بعمره، يعني ما مات لهلا. شفت صورة له من فترة، يمكن وزنه 30 كيلو فقط، ما مات، الله جعله عبرة. لذلك البطولة بالباقيات مو الزائلات، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. ابحث عن شيء يدخل معك في القبر، يدخل معك في القبر. هي التعليق على صلاة التسابيح. الدعاء أخواننا الكرام، ماذا أقول لكم؟ قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني ما لك قيمة عنده إطلاقا إذا ما دعيته. لماذا؟ قال إنك إن دعوته أنت مؤمن حقا أنه موجود، مؤمن حقا أنه يسمعك، مؤمن حقا أنه قادر على تلبية طلبك، أربعة، مؤمن حقا أنه يحب ويلبي طلبك، بحبك. يعني أنت إذا دعوته آمنت بوجوده وبعلمه وقدرته ومحبته. لذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. أقسم لكم بالله ما في إنسان مؤمن يدعو الله عز وجل الله بخير. الدليل وما كنت بدعائك ربي شقيا. بحياته مؤمن صادق يدعو الله، الله بيستجب له. لك بتكلفك كلمة بس، بتكلفك هيك إنابة لله عز وجل، يا رب ارزقني زوجة صالحة مثلا، هالكلمة من أعماق قلبك بتلاقي زوجة من فضل الله تسرك إن نظرت إليها، تحفظك إذا غبت عنها، تطيعك إن أمرتها، يا رب هيئ لي عمل صالح أتقرب به إليك. حاول تناجي الله دائما. في أوقات ميتة، وقت الرياضة ميت، عم تمشي ساعة، ناجي الله. عم تقود مركبتك، ناجي الله. صباحا بعد الفجر ناجي الله، بتناجيه بالدعاء، بتناجيه بالدعاء. لذلك أيها الإخوة، العبادة كلها دعاء، أو الدعاء مخ العبادة، أو الدعاء هو العبادة. الصلاة دعاء، والصيام دعاء، والحج دعاء، والزكاة دعاء، يعني هو اتصال. قال إذا أردت أن تناجي ربك فادعوه، إن أردت أن يناجيك ربك فاقرأ القرآن. تقرأ القرآن بناجيك الله، تدعو تناجي. لازم تعمل هيك علاقة مع الله، علاقة. مرة واحد جاءني، كان عن طبيب نفسي وغير مسلم، حكى له قصته. قال له أنت مشكلتك متوهم الله زعلان منك، بدك تناجيك اليوم تستغفره، شفت لك شيخ من جماعتكم تلتزم عنده، فرغد لعندي. لي واحد غير مسلم نصحني النصيحة، طبيب نفسي هو، مشكلته أنه متوهم أن الله بيحبه. لا، ناجيه، أخدم له عباده، هو بيحبه. الآن ندعو الله عز وجل في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. يعني إذا واحد يغمض عينه وجمع قلبه على الله، لعل الله عز وجل يمنحنا نفحة من نفحاته في أثناء هذا الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ويترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وفيك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد على ما يسرت لنا من إتمام القرآن والتوفيق للصيام والقيام. لك الحمد كثيراً كما تنعم كثيراً، لك الشكر كثيراً كما تجزل كثيراً. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة. لك الحمد بكل نعمة علينا يا رب العالمين. لك الحمد على ما أتممت علينا شهرنا وعلى ما يسرت لنا من إتمام قرآننا يا رب العالمين. لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أرسلت إلينا أفضل رسلك وأنزلت إلينا أفضل كتبك وشرعت لنا أفضل شرائعك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك التي ليس بها التباس. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال في كمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا عبيدك وبنو عبيدك بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وقائدنا وسائقنا إلى رضوانك وإلى جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به من النعم وادفع عنا به من النقم. اللهم اجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا جلاء ولأبصارنا ضياء ولقلوبنا نورا ولأسقامنا دواء، ومن الذنوب ممحصا وعن النار مخلصا وإلى أعلى جناتك قائدا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والتخلق بكتابك والتأسي بنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل ما تلوناه حجة لنا لا حجة علينا يا إلهنا يا خالقنا يا رازقنا. اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وتلاوتنا وقيامنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك ونتوب إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا رب العرش العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان غافل الذنوب والخطيئات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج، يا فرجنا إذا غلقت الأبواب، يا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب والأخوة والأحباب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا قد حضرنا ختم كتابك، وأمنا مطاياك ببابك، لا تطردنا عن جنابك، لا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً سخياً رخياً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من يخافك ويتبع رضوانك يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك وإظهار دينك وإقامة حدودك يا رب العالمين. اللهم وفقهم إلى صراطك المستقيم، أعنهم على القيام بوظائف دينك القويم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم أحسن عاقبتنا بالأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق، وقولك الحق، ودعاؤك الحق. نسألك اللهم أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم برحمتك وفضلك أصلح أحوال المسلمين، أصلح أحوال أمة سيد المرسلين. اللهم آمنهم في أوطانهم، أصلح لهم أحوالهم، أرخص لهم أسعارهم، ولي عليهم خيارهم، اكفهم شر شرارهم. يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا يا إلهنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبوجهك الأكرم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا والحاضرين والسامعين من أهل الجنان، وأن تعيذنا من الجحيم والنيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق علماء المسلمين ببيان الحق والدعوة إليك. اللهم اجعل قلوب الدعاة إلى سبيلك وعلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم اجعلهم قرة عين لمجتمعاتهم وأسرهم وآبائهم وأمهاتهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم ارزقهم العفاف والحشمة والحياء، وأعذهن من التبرج والسفور يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أرادنا وأراد بديننا سوءا فأشغله بنفسه يا رب العالمين، ورد كيده إلى نحره يا أكرم الأكرمين، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وفق الأحياء منهم واغفر للأموات، إنك سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، أكرم نزولهم وسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور والرجاء يا عزيز يا غفور، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم ارحمنا إذا وارانا التراب وفارقنا الأهل والأحباب والأصحاب. اللهم اجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا عزيز ويا غفار. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم ثبتنا عند الموت. اللهم إنا نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم في القبور وحشتنا، وارحم يوم العرض عليك ذل وقوفنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا إذا برزنا إليك، وارحمنا يوم العرض عليك، ارحمنا إذا شخصت الأبصار، ارحمنا إذا حفيت الأقدام، ارحمنا إذا عريت الأجسام، ارحمنا إذا دنت الشمس من رؤوس الأنام، وجيء بجهنم تقاد بألف زمام ومع كل زمام 70,000 ملك. اللهم احفظ مجتمعات المسلمين من كل الآفات، وعمها بالخيرات والبركات، وطهرها من المعاصي والمنكرات، ادفع عنا الغلاء والوباء والرياء والزنا يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا بفضلك عمن أغنيته عنا. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. اللهم أعده على الأمة الإسلامية وهي ترفل بثوب العز والنصر على أعدائها يا قوي يا متين. اللهم أعده علينا سنين بعد سنين مجتمعين غير متفرقين. اللهم ارزقنا الاستقامة على الأعمال الصالحة في رمضان وبعد رمضان. اللهم ارزقنا التوبة الصادقة والإنابة المخلصة. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، وتولى أمرنا وفك أسرنا، أعتق رقابنا من النار. اللهم ارحمنا بالإسلام قاعدين وقائمين وراقدين، لا تشمت بنا الأعداء والحاسدين يا قوي ويا عزيز يا أرحم الراحمين. اللهم كما وفقتنا بالصيام والقيام، من علينا بالقبول يا ديان. اللهم من علينا بالقبول إلهنا، ولا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم هؤلاء عبادك اجتمعوا إليك، فاغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة أحوالنا. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا وأحسن عزاءنا على فراق شهرنا. اللهم لا تجعل هذه الوقفة آخر العهد. اللهم ما قصر عنا رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خير أنزلته على أحد من عبادك، فاجعله لنا من أوفر حظ ونصيب. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا. نحن الفقراء إليك، نحن الفقراء إليك، نحن المطروحون بين يديك. نسألك مسألة المساكين، ندعوك بدعاء المذنبين، نبتهل إليك ابتهال الخائفين، ابتهال من خضعت لك رقابهم وذلت لك أجسادهم ورغمت لك أنوفهم. اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. ارزقنا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا، وأعذنا من الرياء والسمعة يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله، على من أنعمت به وأوليت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك من كل ذنب وخطيئة، نتوب إليك، نؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تخزنا يوم العرض عليك، لا تخزنا يوم العرض عليك. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، اجعلنا من عتقاء رمضان، أجرنا من النار، أجرنا من خزي النار، أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار، أدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز ويا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقاء النار، اجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا الله، يا ملك، يا الله، يا قدوس، يا سلام، يا مؤمن، يا مهيمن، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، يا خالق، يا بارئ، يا مصور، يا غفار، يا قهار، يا وهاب، يا رزاق، يا فتاح، يا عليم، يا قابض، يا باسط، يا خافض، يا رافع، يا معز، يا مذل، يا سميع، يا بصير، يا حكيم، يا حكم، يا عدل، يا لطيف، يا خبير، يا حليم، يا عظيم، يا غفور، يا شكور، يا عليم، يا كبير، يا حفيظ، يا مقيت، يا حسيب، يا جليل، يا كريم، يا رقيب، يا مجيب، يا واسع، يا مجيد، يا واجد، يا واحد، يا صمد، يا قادر، يا مقتدر، يا مقدم، يا مؤخر، يا أول، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا والي، يا متعالي، يا حي، يا قيوم، يا مقيت، يا مميت، يا بر، يا تواب، يا منتقم، يا عفو، يا رؤوف، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا مقصد، يا جامع، يا غني، يا مغني، يا مانع يا ضار يا نافع يا هادي يا نور يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله برحمتك نستغيث. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا نعم المولى ونعم النصير. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك، وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زيننا بزينة القرآن، أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، أكرمنا بكرامة القرآن، ألبسنا بخلعة القرآن، شرفنا بشرف القرآن، ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. واعف عنا يا كريم، وعافينا يا أرحم الراحمين. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل كلمة وبكل آية سعادة وطلاوة، وبكل سورة سلامة، وبكل جزء جزاء. اللهم ارزقنا القناعة، وحببنا إلى صلاة الجماعة، ذكرنا بالموت كل ساعة، احشرنا مع النبي المصطفى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا، ويقينا صادقا. نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته. نعوذ بك من الموت وكربته، والقبر وغمته، والصراط وذلته، ويوم القيامة وروعته. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، اجمعنا بنبيك ومصطفاك. اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك. أسعدنا بتقواك، متعنا برؤياك، اجمعنا بنبيك ومصطفاك. انصر الإسلام وأعز المسلمين، أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، أهلك الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. انصرنا على أنفسنا، انصرنا على أنفسنا حتى نستحق أن تنصرنا على أعدائنا. استجب دعاءنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، أهلك أعداءنا، لا تخيب فيك رجاءنا. اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، ولي علينا خيارنا، لا تولي علينا شرارنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. طهر قلوبنا، أزل عيوبنا، اكشف كروبنا، تولنا بالحسنة، اجمع لنا خيري الدنيا والآخرة، أصلح أحوالنا، ألف بين قلوبنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. برحمتك الواسعة عمنا، اكشف شر ما أغمنا وأهمنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعا توفنا، وأنت راض عنا. اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسة، وعلى الصراط نورا، ويوم القيامة شفيعة، وإلى الجنة رفيقة، ومن النار سترة، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات دليلا وإماما، بفضلك وكرمك. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا بالماء والثلج والبرد، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، تب علينا يا رحيم، سامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، اجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الكمال والإنعام، يا ذا العفو والغفران، سبحانك إذا كان عفوك يستغرق ذنوب فكيف يكون رضوانك، وإذا كان رضوانك تزكو به النفوس فكيف يكون حبك، وإذا كان حبك ينير القلوب فكيف يكون ودك، وإذا كان ودك ينسي كل ما سواك فكيف يكون لطفك. يا مجيب دعاء المضطرين، يا ولي عبادك المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا منتهى أمل الراجين، يا حبيب قلوب الصادقين، يا خير من سئل، يا أرحم من استرحم، يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون، كيف نستدل عليك ونحن في وجودنا مفتقرون إليك. اللهم إنك قدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وابتليت، وأغنيت وأقنيت، وأضحكت وأبكيت، المرجع والمآل إليك، نحن بك وإليك، كل عزيز غيرك ذليل، كل قوي غيرك ضعيف، كل مالك غيرك مملوك، لك العبادة وإليك التوجه ومنك الخشية وعليك الاعتماد، لا احتكام إلا إليك، ولا سلطان إلا لشريعتك، ولا اهتداء إلا بهداك، كل شيء قائم بك وخاشع لك، أنت غنى كل فقير، عز كل ذليل، قوة كل ضعيف، مفزع كل ملهوف، من تكلم سمعت نطقه، ومن سكت علمت سره، ومن عاش تكفلت برزقه، ومن مات فإليه منقلبه. إذا رأيت النبت في الصحراء ينمو وحده فاسأله من أرباك، إذا رأيت البدر يسري ناثرا أنواره فاسأله من أسراك، إذا رأيت النهر بالعذب الفرات جرى فاسأله من أجراك، إذا رأيت البحر في الملح الأجاج طغى فاسأله من أطغاك. يا رب لا يطيب الليل إلا بمناجاتك، ولا يطيب النهار إلا بخدمة عبادك، ولا تطيب الدنيا إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا ببرك. يا ذا العزة والجبروت، يا مالك الملك والملكوت، يا من أمنت يونس في بطن الحوت، ونجيت موسى في التابوت، وحفظت محمداً بنسيج العنكبوت، سبحانك أنت الحي الذي لا يموت. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، أرأف من ملك، أزود من سأل، أوسع من أعطى، أنت الملك الذي لا شريك لك، أنت الفرد الذي لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت، الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، اقطع حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك، وإذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. يا كاشف الأسرار، يا مسبل الأستار، يا واهب الأعمار، يا منشئ الأخبار، يا مولج الليل في النهار، يا معافي الأخيار، يا مداري الأشرار، يا منقذ الأبرار من النار والعار، جد علينا بصفحك عن زلاتنا، كن لنا وإن لم نكن لأنفسنا، لأنك أولى بنا، متعنا بالنظر إلى وجهك، لا تهجرنا بعد وصلك، لا تبعدنا بعد قربك، لا تكرمنا بعد روحك، قد عادينا أعداءك فيك، فلا تشبتهم بنا بتقصيرنا في حقك، ولينا أصفياءك لك، فلا تحشنا منهم بسهونا عن واجبك، ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب، اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. اللهم إنا نعوذ بك من الخوف إلا منك، ومن الذل إلا لك، ومن الفقر إلا إليك، نعوذ بك من عضال الداء، من شماتة الأعداء، من السلب بعد العطاء. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الصبر إلا على بلائك. نسألك خفايا لطفك، وفواتح توفيقك، ومألوف برك، وعوائد إحسانك، وجميع سترك، وروح قربك، وجفوة عدوك. اللهم احرسنا عند الغنى من البطر، وعند الفقر من الضجر، وعند الكفاية من الغفلة، وعند الحاجة من الحسرة، وعند الطلب من الخيبة، وعند المنازلة من الطغيان، فإنه لا عز إلا في الذل لك، ولا غنى إلا بالفقر إليك، ولا أمن إلا بالخوف منك. اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لا تهلكنا بالسنين، لا تؤاخذنا بفعل المسيئين، يا رب العالمين. يا رب قد عجز الطبيب فداونا، يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، توفنا غير فاتنين ولا مفتونين، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، آمنا في أوطاننا، أبلغنا مما يرضيك آمالنا، اختم بالصالحات أعمالنا، أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، كن لنا ولا تكن علينا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، أغننا بالعلم، زيننا بالحلم، أكرمنا بالتقوى، جملنا بالعافية، طهر قلوبنا من النفاق، أعمالنا من الرياء، ألسنتنا من الكذب، أعيننا من الخيانة، أغننا بالافتقار إليك، ولا تضعفنا بالاستغناء عنك، استر عوراتنا وعورات جميع المسلمين، لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا، اهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقتنا فحسن خلقنا، نعوذ بك من منكرات الأخلاق، من منكرات الأعمال والأهواء، أنزل علينا من خيرات السماء، أنبت لنا من بركات الأرض، اسق عبادك العطش يا رب العالمين. يا رب من لم يعتز بطاعتك فهو ذليل، ومن لم يستشف بكتابك فهو عليل، ومن لم يستغني بالافتقار إليك فهو الدهر فقيرا، ومن لم يتحقق بالعبودية لك كانت العبودية ذليلة، ومن لم يترس بترس التوكل عليك أصابه كل رام، ومن لم يحتمي بحماك لم يحمه منك حام. يا رب كفانا فخرا أن تكون لنا ربا، وكفانا عزا أن نكون لك عبيدا. نعوذ بك من أن نقول قولا فيه رضاك، نلتمس به أحدا سواك. نعوذ بك أن يكون أحد أسعد بما علمتنا منا. نعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك. نعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك. نعوذ بك أن نكون عبرة لأحد من خلقك. وصلي الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. الدعاء عبادة يا أخوان، هو عبادة. وعود نفسك تناجي الله على طول، وبأي لغة. يوم لك حافظ دعاء بأي لغة حافظ. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.